بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. يقول إمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. معنا في هذا المجلس هذا الموضوع الجميل، موضوع الإسراء والمعراج، وكذلك الكلام إن شاء الله على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة إثبات الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بشخصه، يعني أسري به بجسده وروحه يقظة، كما قال الطحاوي رحمه الله، يقظة لا منام. والإسراء من سرى وأسرى، أي مشى ليلا، المشي ليلا، هذا هو الإسراء. وأما المعراج فهو آلة العروج، آلة العروج التي يعرج بها إلى السماء. والشارح يقول عن المعراج، يقول: وهو بمنزلة السلم، المعراج مثل السلم، بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته. في هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله مسائل: المسألة الأولى أن الإسراء كان بالروح والجسد يقظة لا منام، وهذا الذي عليه جماهير الناس، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. يقول حافظ ابن خطاب بن دحية رحمه الله، وله كتاب في هذا الموضوع اسمه الاجتهاد في أحاديث المعراج، الاجتهاد في أحاديث المعراج. يقول رحمه الله: ذهب معظم السلف والمسلمين من الفقهاء والمحدثين المفسرين والمتكلمين، وهو مذهب أهل السنة أجمعين أكتعين، إلى أنه إسراء بالجسد في اليقظة. قال: وهذا هو الحق، فإن الدواب لا تحمل الأرواح، البراق دابة، فإن الدواب لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام. قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به على دابة يقال لها البراق، ووصف خلقتها. قال: وهذا قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن ذر ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وحذيفة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي حبة البدري، كل هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون إن الإسراء كان بالجسد يقظة. وبه قال من التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وابن شهاب والحسن وإبراهيم وابن زيد ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة. قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والطبري وأهل السنة، وعليه تدل الآية وصحيح الآثار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لما كان فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه، ولا ارتد به كثير ممن أسلم وافتتنوا، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره صلى الله عليه وسلم إنما كان عن جسمه وحال يقظته، وذلك في ليلة واحدة ورجع فيها، ثم أصبح يقص إسراءه على قريش. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ أبو القاسم التيمي الأصفهاني في كتاب الحجة في باب المحجة فصلا في أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما. قال بعض العلماء قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان ها هنا للتعجب فوجب أن يحمل على ما هو أعجب، ولو كان عرج بروحه دون بدنه لم يكن فيه كبير عجب. سبحان هذه للتعجب فتحمل على ما هو أعجب، ولو كان قد عرج بروحه لما كان فيه كبير عجب، لأن الرجل قد يرى في منامه أنه عرج به إلى السماء فإذا أخبر به لم يتعجب منه ولم ينسب الكذب. واستدل بعضهم بقوله تعالى أسرى بعبده، وأن العبد هو مجموع الروح والجسد. القول الثاني لأهل السنة في هذه المسألة أن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري نحوه. قال ابن كثير رحمه الله قد حكى ابن إسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. قال وحدثني يعقوب بن عتبة أن معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق فلم ينكر ذلك من قولهما بقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وكما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وفي الحديث تنام عيناي وقلبي يقظان. قال ابن إسحاق فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أي حالة كان نائما أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. قلت وقد توقف ابن إسحاق على كلام ابن كثير، وقد توقف ابن إسحاق في ذلك، ابن إسحاق يقول الله أعلم إن كان يقظا أو مناما، وجوز كلا الأمرين من حيث الجملة، ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا محالة لما تقدم. وليس مقتضى، يعني انتبهوا لهذا التنبيه من كلام ابن كثير رحمه الله، ابن كثير يفرق بين أن يقال الإسراء كان بروحه وبين أن يقال كان مناما، هذا شيء وهذا شيء. كان بروحه أي الروح حقيقة أسري بها وعرج بها، أما النوم فهو ضرب أمثال، النائم يضرب له مثلا أنه ذهب ولم يذهب، فهذا المقام أن يقال بالروح هذا مقام أعلى بكثير من أن يقال إنه منام. يقول ابن كثير وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فقد وإنما كان الإسراء بروحه، ليس مقتضى هذا الكلام أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق، بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم، وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما، يعني الروح تكون ذهبت وعاينت. لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومراد من تبعها على ذلك، لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله من كتابه السيرة النبوية. وأيضا نبه ابن القيم رحمه الله على الفرق بين القولين أن يكون بالروح وأن يكون مناما. قال ابن القيم رحمه الله ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين. فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه عرج قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة. بعد المفارقة يقصد بعد الموت، بعد مفارقة الروح للجسد، فإن الروح تباشر أشياء تصعد إلى السماء أو تهبط إلى الأراضي السفلى كما سيشير. باشر ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة، بعد مفارقة البدن في حالة الموت، في صعودها إلى السماوات سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. يعني لو فرضنا أنه إسراء بالروح فقط، ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلها، أي فللروح بعد المفارقة بعد الموت، لها إشراق على البدن، وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء الثالثة. في قصة الإسراء مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر موسى فرآه يصلي في قبره، ثم رآه في السماء الثالثة، فجسده جسد موسى عليه السلام أين؟ في الأرض. والروح لها تعلق بعد الموت، تعلق بالجسد، فلما رآه يصلي في قبره فهنا الروح قامت بجسد موسى كما تقوم بجسد النبي صلى الله عليه وسلم حين يسلم عليه فيرد السلام صلى الله عليه وسلم. وأما الذي في السماء فإن روحه روح موسى عليه السلام أراها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه، بدنه الآن في ضريحه صلى الله عليه وسلم غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى، روحه لم تفارق الملأ الأعلى. قال: ومن كثف إدراكه وغلظ اتباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها وشأن الروح فوق هذا. قال: فلها شأن وللأبدان شأن، وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. فقل للعيون الرمد إياك أن ترى سنى الشمس تستغشي ظلام الليالي، انتهى كلامه من زاد المعاد رحمه الله. الجمهور كما سبق على أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم وعليه تدل أدلته. يقول شارح الطحاوية مما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة. وهذا دليل آخر، لو استبعدتم صعود البشر إلى السماء فاستبعدوا نزول الملائكة من السماء، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. هذه المسألة الأولى، أن الإسراء كان بالروح والجسد. المسألة الثانية، في الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. وتقدم الكلام على هذا في مسألة الرؤية، وأن الأرجح من حيث الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. يمكن أن يقال بقول ابن عباس أنه رآه بعيني قلبه أو رآه بقلبه، لكن الكلام هنا على آيات سورة النجم. كيف نفهم آيات سورة النجم؟ فإن الله تعالى قد قال ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال ثم دنا فتدلى. من الذي دنا فتدلى؟ فظن البعض أن في هذا إثباتا لرؤية الله تعالى، والصحيح أن المرئي هو جبريل عليه السلام، وأن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. الذي دنا فتدلى في هذه الآية، وسيأتي معنا في حديث الإسراء عند البخاري فدنا فتدلى منسوبا إلى الله عز وجل، سيأتي الكلام على هذا قريبا إن شاء الله. روى مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، فقلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل. هذا في الصحيح مسلم، إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، ولقد رآه الأفق المبين في سورة التكوير، ولقد رآه نزلة أخرى هذه في سورة النجم. إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهذا استدلال جميل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن هذه الآية حصرت كلام الله عز وجل مع الرسل والوحي بهذه الطرق الثلاث. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، كلاما مباشرا ككلام ربنا سبحانه وتعالى مع موسى وكلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم، أو من وراء حجاب كما حصل أيضا مع موسى ومع محمد عليهم السلام، أو يرسل رسولا ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الشارح رحمه الله وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. طيب، أما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، هذا ما زال الكلام شرح الطحاوية يقول: أما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء في حديث شريك بن أبي نمر عند البخاري، وسيأتي نصه فيه ما يفيد أن هذه الجملة ترجع إلى الله عز وجل ثم دنا فتدلى. فالشارح يقول: دنا فتدلى التي في سورة النجم ليست هي موافقة في اللفظ، لكن السياق هنا لجبريل عليه السلام، ليس الدنو والتدلي الذي في حديث شريك في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما: فإنه قال علمه شديد القوى، يعني راعي أو لاحظ الضمائر أو السياق، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل. فالكلام كله في من؟ في جبريل عليه السلام. قال: فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى، وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، ولا يصح أن يقال لقد رآه نزلة أخرى أن المقصود رأى الله، فلم يقل أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى الكلام في جبريل عليه السلام. ما هو حديث الدنو والتدلي الذي في الإسراء؟ هو رواية شريك بن أبي نمر التي رواها البخاري في صحيحه. قبل أن نذكرها يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، يقول: والصحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات، آيات سورة النجم، هو مع جبريل بدليل قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فإن ذلك يقضي بنزلة متقدمة برؤية سابقة، وما روي قط أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه قبل ليلة الإسراء، أما إن الرؤية بالقلب لا تمنع بحال، الكلام في الرؤية البصرية، انتهى كلامه. والحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين، مرة في مبدأ الوحي رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في مبدأ الوحي ومرة في ليلة المعراج. كانت الرؤيا الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ ثم فتر الوحي فترة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، هذا من كلام الزهري وفيه كلام من حيث الصحة ومدرج من كلام الزهري. حتى طال عليه الأمر حتى تبدله جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، فاقترب منه فأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. فقوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي دنا جبريل عليه السلام حتى كان قاب قوسين أو أقرب من ذلك، فأوحى إلى عبده أي أوحى إلى عبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى. وقد روى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا، أي زر بن حبيش، عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه. إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا أطلق الحسن فهو الحسن البصري، وإذا أطلق سفيان فهو الثوري. قال عبد الله: أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وأما الرؤية الثانية التي عناها الله تعالى بقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهي رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل ليلة المعراج. هذا من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقد ساق ابن القيم رحمه الله 16 وجها في بيان أن المرئي في آيات النجم هو جبريل عليه السلام، كما في كتابه مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 320. رواية شريك بن أبي نمر عند البخاري عن أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج: وقع فيها ثم علا به، أي جبريل علا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم علا به فوق ذلك، أي فوق السماوات، بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى. ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. هذه الرواية رواها البخاري في صحيحه. وقد انتقد على شريك في روايته هذه أمورا تفرد بها وأغلاطا وقع فيها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، أورد جزءا من الحديث ثم قال عن شريك فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث كما فعل البخاري، ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. وقال ابن القيم أيضا: وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، يعني من الأغلاط التي وقعت في هذه الرواية أن شريكا يقول عن قصة الإسراء والمعراج أنها قبل الوحي، وهذا غلط بين. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية، 8 أغلاط في الحديث وسوء حفظه لحديث الإسراء. انتهى كلامه. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 12 موضعا أخذت على شريك في روايته لهذا الحديث، وأجاب عنها الحافظ برد دعوى التفرد. قال: ما تفرد شريك وأتى له بمن وافقه. أجاب عنها برد دعوى التفرد أو بالتأويل، وفي بعض أجوبته تكلف رحمه الله. لهذا وقع الخلاف في مسألة الدنو والتدلي. لو أخذ بهذه الرواية فهي صريحة: دنا الجبار عز وجل وتدلى. فأثبته قوم ونفاه آخرون، وممن أثبته ابن القيم رحمه الله وشارح الطحاوية، مع طعن ابن القيم في رواية شريك عموما أو في أغلاط، لكن وجود أغلاط في رواية شريك لا تعني أن الرواية كلها ساقطة. فصحح ابن القيم رحمه الله قضية الدنو والتدلي الذي في حديث شريك، فيكون عندنا دنو وتدلي في سورة النجم وهذا لجبريل عليه السلام، وعندنا دنو وتدلي على ما يليق بالله عز وجل في حديث شريك في صحيح البخاري. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: وإليه قد عرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقدرت من قربه من ربه قوسان. وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. وقال أيضا: وكذلك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، كان قاب قوسين أو أدنى، بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان. ابن القيم رحمه الله يبين الفرق بين الدنو والتدلي الذي لجبريل عليه السلام في آية النجم، وبين الدنو والتدلي المنسوب أو إلى الله عز وجل في رواية شريك. قال أنه قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الآية في سورة النجم، فهذا دنو جبريل وتدليه الأرض، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق السماوات، فهناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى. فالدنو والتدلي في الحديث غير الدنو والتدلي في الآية وإن اتفقا في اللفظ، انتهى من مدارج السالكين، وقريب منهم في زاد المعاد أيضا. فابن القيم رحمه الله وإن أقر بغلط شريك في مواضع من هذه الرواية، إلا أنه لم يعد هذه الجملة من أغلاطه. ومما يقوي هذا المذهب ما ذكره الحافظ ابن طاهر في رواية شريك، وأنها لا ترد كلها لأجل الخطأ الذي فيها. يقول في تعليقه الحافظ ابن طاهر في تعليقه على غلط شريك في قوله قبل أن يوحى إليه، قال: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال، قال: وعلى تقدير تسليم تفرده، أي بهذه الجملة قبل أن يوحى إليه، لا يقتضي طرح حديثه، لا يرد الحديث كله، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين، ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحي إليه فقال غلط وقال قبل أن يوحى إليه، انتهى من فتح الباري، نقله الحافظ في الفتح عن ابن طاهر. قلت: ولا محذور في إثبات الدنو والتدلي لربنا عز وجل، فإن هذا ثابت في أحاديث أخر كدنوه تبارك وتعالى يوم عرفة، وهذا في صحيح مسلم، ترون في الهامش الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى. وأيضا: ونزوله وتدليه كل ليلة من السماء الدنيا، فإن التدلي هو النزول من علو، وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة مرفوعا في روايات حديث النزول: إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل الآخر إلا ما كان من الشرك والبغي. الحديث رواه أحمد وابن بطة في الإبانة وابن مندة في التوحيد واللالكائي في أصول الاعتقاد ورواياته مرسلة، لكن وصله ابن عبد البر في التمهيد. إلى آخر تخريج الحديث تجدونه في الهامش. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. أي ليس هناك محذور في إثبات الدنو والتدلي في ليلة المعراج، فإن هذا يثبته، أو في النزول كل ليلة، فإن هذا يثبته من يثبت الأفعال الاختيارية والمجيء يوم القيامة والنزول والاستواء على العرش وغير ذلك. وأما القادحون في هذه اللفظة من حديث شريك، فمنهم من بنى قدحه على نفي صفة التدلي، حتى ننتبه لمسالك الناس لما نقرأ كلامهم. منهم من بنى قدحه في رواية شريك على نفي صفة التدلي، ومنهم من رأى فيها إثبات رؤية الله عز وجل فقدح أيضا في الرواية. وهذا الدنو والتدلي لا يستلزم الرؤية، أليس كذلك؟ لا يستلزم الرؤية. لو ثبتنا هذه الرواية وقلنا دنا الجبار عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى من أمر الصلاة، فليس فيها إثبات الرؤية. فمن الأول، أي من المسلك الأول، من قدح في رواية شريك لأنه لا يثبت صفة التدلي. قول الخطاب رحمه الله: إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير، من تقدم منهم ومن تأخر. وقال: وقد روى هذا الحديث عن أنس، وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة. هو يرى هذه شنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادر من جهة شريك. انتهى كلام الخطابي. فهو يرد رواية شريك لهذا المسلك، أنه يراه شيئا شنيعا وإثباتا لصفة لا يثبتها أهل السنة في نظره. قد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك، وأنه لم يتفرد شريك بهذا. وقال الحافظ: وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى قال دنا منه ربه. ابن عباس يقول: دنا منه ربه. وهذا سند حسن، وهو شاهد قوي لرواية شريك. هذا كلام الحافظ. قال: وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التدلي ففيه نظر، فقد ذكرت من وافقه. وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال: دنا الله سبحانه وتعالى. قال والمعنى، يعني القرطبي أول، قال والمعنى دنا أمره وحكمه. وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه. انتهى كلام الحافظ. يعني الحافظ ابن حجر أجاب عن كلام الخطابي، وبين أن شريكا لم يتفرد بهذا المعنى، وأن ابن عباس بسند حسن عنه قال دنا منه ربه، فلم يتفرد شريك. ومن الثاني، من المسلك الثاني الذي يرد رواية شريك لأنها تستلزم الرؤية في نظره، قول الحافظ البيهقي رحمه الله، يقول: في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني قوله: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح. نحن قلنا أنه لا إشكال، يعني رواية شريك في دنو الرب عز وجل وتدليه لا تستلزم الرؤية، فلا ينبغي أن نعارضها بكلام عائشة أو ابن مسعود في تفسير آيات النجم. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإسراء والمعراج تابع البيهقي على ذلك واستحسن كلامه، وكلامه ليس مستحسنا في الحقيقة، بل رواية شريك كما قلت لا تعارض كلام ابن مسعود وعائشة في تفسير آية النجم، فنحن على ما قال ابن القيم. هناك دنو وتدلي ثابت لجبريل عليه السلام، وهناك دنو وتدلي لربنا سبحانه وتعالى في حديث شريك ابن أبي نمر. وإن انتقدت عليه ألفاظ فهذا لفظ لا ينبغي أن ينتقد، لأنه ليس فيه محذور. وابن كثير أيضا وافق البيهقي على ذلك، نقله الحافظ ابن كثير، نقل كلام البيهقي ثم قال: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا، أخرجه مسلم. وقوله: ثم دنا فتدلى من آية النجم، إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. أؤكد أنه لا تعارض تفسير آيات النجم هي في حق جبريل كما قالت عائشة وكما قال ابن مسعود، وهو الحق في تفسير آيات النجم، وهذا لا يعارض ثبوت الدنو والتدلي من حديث شريك عن أنس رضي الله عنه. فهذا مسلك من يطعن في رواية شريك لتضمنها عنده إثبات الرؤية التي ترجح عنده نفيها، على أن ابن كثير رحمه الله قرر في موضع آخر أن هذه اللفظة من رواية شريك محتملة للصحة، وهذا هو الحق، أنها صحيحة وأنها لا تعارض ما كان ما في سورة النجم. قال رحمه الله في تفسير سورة النجم: وجاء في حديث شريك ابن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. ولهذا تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة، فإن صح، يعني جعله محتملا، فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى، لا أنها تفسير لهذه الآية. وهذا صحيح، هذا الدنو والتدلي يتكلم فيه عن ليلة المعراج وليس عن تفسير هذه الآية، فإن هذه الآية في سورة النجم كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء، ولهذا قال بعده: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض. المسألة الثالثة في الاستدلال بقصة المعراج على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وقد استدل بقصة المعراج على إثبات العلو جماعة من الأئمة، منهم الإمام الكبير إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، ومنهم ابن قدامة في كتابه إثبات صفة العلو، ومنهم ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وغير هؤلاء، الذهبي في العلو، الواسطي أو الملقب بابن شيخ الحزاميين في كتابه النصيحة في صفات الرب، وغير هؤلاء كثير من أهل العلم استدلوا بقصة المعراج على أن الله سبحانه فوق سبع سماوات، وقد عرج إليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 273: وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماواته، لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكنفهم على ما هو على عرشه قد استوى. تعالى الله عن قولهم. هذا ما يتعلق بمسألة معراج نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار كما اختصره الطحاوي رحمه الله. ثم انتقل الطحاوي إلى مسألة عظيمة وهي إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض حق، الحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق، فيه إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت بذلك الأحاديث. وهذه الجملة يتعلق بها مسائل: المسألة الأولى في ثبوت الحوض، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقد روى مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، يعني يؤخذ بعض الناس يمنعون يزادون عن الحوض كما سيأتي، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وفي لفظ: نهر وعادنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. إذن الكوثر ليس هو الحوض، كوثر نهر عليه حوض. ولم يذكر آنيته عدد النجوم، فحوضه صلى الله عليه وسلم على الكوثر، ومنه يستمد ماءه. الحوض يستمد ماءه من ماء من نهر الكوثر، كما في حديث أبي ذر عند مسلم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. ليلة المظلمة يظهر عدد النجوم الكثيرة. آنية الجنة، آنية الحوض هي آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. في حديث ثوبان: يغت فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وهذا عند مسلم أيضا. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث في إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك جماعة منهم الحافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وشارح الطحاوية والسفاريني وغيرهم، وهي من رواية أكثر من 50 صحابيا. استوفى الحافظ ابن حجر ذكرهم. قال: وبلغني، قال الحافظ في الفتح: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا. وقال السيوطي في البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، ثم ذكر الأحاديث عنهم واحدا واحدا. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على ثبوت الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في صفة الحوض، والذي يتلخص من صفة الحوض كما يقول شارح الطحاوية وكما ذكر ابن كثير رحمه الله، الذي يتلخص من الأحاديث الواردة، وهي كثيرة جدا، استوفاها ابن كثير استفاء عظيما في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، استوفى روايات الصحابة في ذكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، اللهم آمين. رواية الترمذي: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في أن الحوض قبل الصراط، الحوض يكون قبل مرور الناس على الصراط. قال القرطبي رحمه الله: ذهب صاحب القوت وغيره، قوت القلوب أبو طالب المكي، إلى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد الصراط، هذا قول لا يوافق عليه. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا على ما يأتي. والكوثر في كلام العرب الخير الكثير. وقال أبو حامد في كتاب أبو حامد أي الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة، وحكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال المؤلف أي القرطبي رحمه الله: هو كما قال، أي هذا غلط. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية تبين أن الحوض قبل الصراط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، يعني يقول لهم هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل فقال لهم: هلم، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني الإبل القليلة التي ليس لها راعي، همل النعم. القرطبي يقول: قلت: فهذا الحديث مع صحته البخاري: أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه، فمن جازه سلم من النار. لو كان هذا بعد الصراط فقد سلموا من النار، وهذه جماعة يؤخذ بهم من النار عياذا بالله. وقال ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم: الحوض المورود قبل الصراط الممدود. الحوض المورود قبل الصراط الممدود، وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول. إلى أن قال: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يزاد يعني يمنع عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم من جاوز، أي من جاوز الصراط، لا يكون إلا ناجيا مسلما كما جاء في الحديث: فناج مسلم أو مخدوش مرسل أو مكدوس في نار جهنم عياذا بالله. قال: فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط. المسألة الأخيرة في هذا الباب مسألة من يزاد عن الحوض، يعني من يمنع. دلت الأحاديث على أن نفرا من أمته صلى الله عليه وسلم يزادون ويمنعون من ورود حوضه الشريف. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم على الحوض. من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ. ولم أقف في الرواية على قضية أنه شرب من يده صلى الله عليه وسلم. من مر شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا في الصحيحين. وقد اختلف في هؤلاء، فقيل هم من ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المنافقون، وقيل هم أهل البدع، وقيل هم أصحاب الكبائر، وقيل المراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل المسلمين وغير المسلمين، فيدخل في ذلك غير المسلمين. وأقرب الأقوال في ذلك والعلم عند الله تعالى أنهم المرتدون والمنافقون، وذلك للتصريح بردتهم كما في حديث أبي هريرة السابق، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا وإن ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أول الخلائق يكسى، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب وصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال قبيصة هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، هذا رواه البخاري في صحيحه معلقا ووصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة. قال القاضي عياض ويشهد على صحة تأويل من قال إنهم أهل الردة ما جاء في رواية سهل بن سعد أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، هناك احتمال أنه يعرفهم بأشكالهم أو يعرفهم بأسمائهم أو يعرفهم بأسماء آبائهم كما سيأتي. وقال الحافظ بن حجر وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد والحمد لله، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. وقال النووي قيل هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالعلامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ظنهم من أمته؟ لأن عليهم السيمة العلامة غر محجلون من آثار الوضوء، أو ظنهم من أمته كما سيأتي لأسباب أخرى. قال فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم العلامة التي عليهم، فيقال إنهم بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم عياذا بالله. وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السيمة أصلا، بل يناديهم لما كان يعرفه من إسلامهم، ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر أنهم من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيمة، لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم، والمرتد قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم، عرفهم بأسمائهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم، يعني لو قيل مثلا مسيلمة سيعرفه أو غيره الأسود العنزي أو غيره من المرتدين، ولو لم يكن لهم تلك السيمة فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. قد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله إذا جئتم يوم القيامة على الحوض، قال رجل يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وقال آخر أنا فلان ابن فلان، فأقول أما النسب فقد عرفته، يعرف قبائلهم وأنسابهم صلى الله عليه وسلم، ولعلكم أحدثتم بعدي وارتدتم. ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر انتهى من الفتح. قلت ودلت السنة الصحيحة على أن نفرا يذادون على الحوض كذلك، وهم من يدخلون على أمراء الجور فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على باطلهم، الذي يدخل على الكذابين فيعينهم ويصدقهم. فقد روى أحمد والنسائي والترمذي واللفظ له عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني. صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وصححه شعيب في تحقيق المسند. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يرد حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ومن كان يستطيع أن يصلي معنا في مسجد الرحمن، نحن سنصلي إن شاء الله في مسجد الرحمن لمدخل عزلة السجن إن شاء الله. وعندنا دورة الخميس القادم، ليس غدا، الذي بعده، في شرح أصول السنة لما أحمد للشيخ عبد الرحمن الهرفي من السعودية، سننبه عنها إن شاء الله.